الدليل الثالث إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي هذا أمره وهذا شأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والفاء هنا تدل على الترتيب والتعقيد، فيكون أي أنه لا يتأخر أبدا، أشد من طرف العين وأسرع من لمح البصر. يقول الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة فقط بدون إعادة وبدون تأخر كلمح بالبصر. ولهذا قال هنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.